السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، كما ينبغي لجلاله وكماله وعظيم سلطانه، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقرة أعيننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في سبيل الله صابرًا محتسبًا حتى لقي ربه. اللهم فاجزه عنا أفضل ما جازيت نبيًا عن أمته، وصلِّ وسلِّم عليه وعلى آله الطاهرين الأخيار الأنجبين، في الليل إذا يغشى، وفي النهار إذا تجلى، وفي الآخرة والأولى، صلاةً ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نضلَّ في هداك، أو نفتقر في غناك، أو نضام في سلطانك، أو نضطهد والأمر لك. عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. أيها المؤمنون، سنتحدث عن ركن عظيم من أركان الإسلام، وهو الحج. ومن عجائب الزمن أن نتحدث عن الحج في رجب أو في شعبان. كنا عادة نتحدث عن رجب أو نتحدث عن رمضان، عن الحج في شوال وذي القعدة وذي الحجة التي هي أشهر الحج. لكن العصر عصر السرعة إلا في الحج. الحج نتباطأ نتأخر حتى نجد أن بعض الدول إذا أراد مواطنوها فرد من مواطنيها أن يحج عليه أن يسجل قبل سنوات لتجرى عليه أو ليجرى عليه سهم القرعة حتى يخرج دوره فيذهب للحج. الحج سأتحدث عن هذه المخالفات التي حدثت في الحج، والتي تمثل مخالفات صارخة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي جعلهم الله ورسوله الحكم إذا اختلف الناس، أن يعودوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله الصحيحة المنقولة عنه. قبل هذا، لأن هناك بقية من الوقت لمن أراد أن يلتحق بتسجيل للحج ليكون من ضيوف المولى عز وجل هذا العام، نذكر بأن ربنا عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وفي قراءة: حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. وفي رواية: مات ميتة جاهلية وهو قادر على الحج. وورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حجوا قبل أن لا تحجوا، قبل أن يمنع البر راكبه والبحر جائبه ويخدع الصاحب صاحبه، أي قبل أن تحصل بكم واحدة من هذه الفواجر عليكم أن تبادروا إلى الحج. وقد حصلت، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر ويغسلان من الذنوب. وقال: من أراد الدنيا والآخرة فليؤم هذا البيت، ما أتاه عبد فسأل دنيا إلا أعطاه الله منها، ولا أتاه وسأل آخرة إلا ذخر له منها. وقال صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحدثنا عن فضيلة البيت الحرام، قال: ينزل كل يوم وليلة على هذا البيت 120 رحمة، 60 منها للطائفين، رحمات ينزلها المولى عز وجل على ضيوفه القاطنين في هذا البيت، 40 للعاكفين حول البيت القارئين للقرآن والمصلين، 20 للناظرين. جعل الله 20 رحمة فقط لمن ينظر إلى هذا البيت المعظم المقدس. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من نظر إلى البيت، إلى الكعبة إيماناً واحتساباً، غفر له ذنبه ويحشر يوم القيامة من الآمنين. إيماناً بالله واحتساباً بما عنده وتعظيماً لهذا البيت. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما ينظر إلى الكعبة يقول: اللهم زد هذا البيت تعظيماً وتشريفاً، وزد من عظمه وشرفه تعظيماً وتشريفاً. وقال صلى الله عليه وآله وسلم عن الحجر الأسود الذي يحلو للبعض أن يقول لا ينفع ولا يضر، ولولا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا أو عرفه أصحابه وهو يقبل هذا الحجر ويستلمه بيده ويقبلها، لولا هذا لقالوا من قبلها خرج من الإسلام. قال صلى الله عليه وآله وسلم: يبعث هذا الحجر يوم القيامة وله لسان يتكلم به، وعينان يبصر بهما، يشهد لكل من قبله بالتوحيد. حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا في الحج. وكل القلوب تتوب إلى الحج، لأن الله سبحانه وتعالى جعل في هذا البيت المعظم سراً عجيباً يستهوي قلوب عباد الله. ولأننا كما قلت لكم قد وقعت الأمة في مخالفات كثيرة في هذه المناسبة العظيمة وهذا الركن الذي يعتبر من أركان الإسلام، والأمة بحاجة إلى أن تنقد نفسها، لأنه لا يضيع الدين ولا تضيع الدنيا إلا عندما يضيع النقد للذات. نحن بحاجة إلى أن نتعرف على عيوبنا، على مشاكلنا، على الأشياء التي نفعلها وهي مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان المفترض بالقائمين على الحج أن يوضحوا هذه الأشياء للحجاج، لا أن يحدثوهم عن تحريم زيارة قبر النبي مثلا أو شيء من هذا. أول ما يجب أن نتحدث عنه قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، في بداية سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، ولا الشهر الحرام، ولا الهدي، ولا القلائد، ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من الله ورضوانه. شعائر الله المناسك التي تقام، قال الله فيها: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والهدي ما يبعث إلى مكة، والقلائد ما يوضع من القلائد على الهدي، وآمين البيت الحرام من يقصدونه للحج. آية ربما هي مغيبة من البرنامج الذي يلقى، بدأها لا تحل شعائر الله، بمعنى لا تتصرف في هذه الشعائر بأهوائكم ونزواتكم وإراداتكم، بل التزموا فيها بما أمر به الشارع الحكيم جل وعلا. لا تحل شعائر الله. وأول شيء من الأشياء التي يعتبرها العلماء، علماء المسلمين، مخالفة صارخة لما ورد في كتاب الله، بأن أخر أو قدم في وقت تسجيل الحج. ربنا عز وجل يقول الحج أشهر معلومات. لماذا معلومات؟ يعني لا يستطيع بشر مهما أوتي من قوة أن يزيد أو يغير في هذه الأشهر التي هي أشهر الحج. الحج أشهر معلومات. ما هي هذه الأشهر؟ شوال، ذو القعدة، وعشر ذي الحجة. هذه أشهر الحج التي قال العلماء فيها إذا حصلت للمسلم استطاعة على الحج ومات في ذلك العام ولم يحج فهو المعني بقوله صلى الله عليه وآله فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا، لأنه قد استطاع أن يحج في أشهر الحج. لكن عندما أصبحنا في رجب نتحدث عن أشهر الحج وعن فريضة الحج، كثير من الناس لا يصل إلى الحج، يموت، يأتيه الموت، لأن بينه وبين الحج 6 أشهر. أما إذا قلت لكم كما ذكرت لكم في بعض الدول كمصر وغيرها، إذا أراد الإنسان أن يحج يسجل من قبل سنوات. ولهذا تجدون الإخوان المصريين المغتربين في اليمن يسارعون إلى الحج من اليمن، لأننا لازلنا أقل منهم في هذه المدة. هذا مخالفة صريحة لهذا. إذا أراد الإنسان أن يحج وحصلت الاستطاعة في أشهر الحج عليه أن يذهب. كان يذهب من اليمنيين أكثر من 70 و80 و90 ألف حاج من قبل، ولم يكن يحصل هذا الازدحام الكثير الذي نجده هناك، بل أكثر من ذلك. من الذي حدد أن يحج عن كل 1,000,000؟ من؟ الله؟ رسوله؟ أو من هذا؟ لماذا نحن في اليمن مثلاً 25 مليون لا يصح لنا أن يحج إلا 25,000؟ لا يجوز أن يحج زائد من هذا. من قال هذا؟ من فعل هذا؟ من قرر؟ من استند إلى نص شرعي في هذا؟ قد يقال من الازدحام والمشاكل، أقول لهم لو تحرك كل المسلمون، كل المسلمين في عام واحد وحج البيت لاتسع لهم ذلك المكان، لأن القلوب بيد الله عز وجل، هو الذي يحرك في كل عام ما يتسع له ذلك المكان فقط. لكن نحن الذين أفسدنا ذلك المكان. الحاج لا يريد أن يرى لوحة كبيرة أو قاف الملك فلان، يريد مكانا واسعا. ولهذا جعلت مكة للحجيج فقط، حتى قال أبو حنيفة لا يجوز تأجير بيوت مكة ولا يجوز بيعها. وورد حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يجوز أن يؤجر من الحجيج بيوت مكة، نص في هذا الموضع. لماذا نفعل هذا؟ لماذا ضيق على الحرم بهذه العمارات والبنايات ليخرجوا إلى الربع الخالي إلى الصحراء ليتركوا ذلك المكان للحجيج؟ عندما نسمع يجتمع أكثر من 9 مليون في كربلاء، إذا كنتم سمعتم في العام الماضي، ولم نجد حادثا بسيطا لقتل أو لازدحام، أو ربما 3 مليون يجتمعون في حارة من حارات الصين. لماذا هذه المشاكل وهذه الاضطرابات وفي كل 5 أعوام تحدث المجازر؟ هذا لم يحدث صدفة، أبدا، لم يحدث صدفة. إذا كنت في زيارة إلى نبي الله هود في حضرموت، اسألوا من ذهب إلى هناك، تجدون مدينة مبنية تستقبل الزوار فقط لزيارة النبي هود والعودة. ألا يستحق حجاج بيت الله أن يستقبلوا بمثل هذا في بيت الله وفي حرم الله وفي حرم رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لماذا يمنع الإنسان من أن يحج إذا كان أكثر مما قرر له؟ هذه أولى. المسألة الثانية، قال الله تعالى: أنا أعطيكم آيات من القرآن، لا أقول كلاما من أقوال علي بن زايد، آيات من القرآن ونصوص من النبي خالفناها صراحة. قال الله تعالى فيه في الحرم: سواء العاكف فيه والباد. العاكف المقيم الجالس هناك الذي يدير شؤون البيت، العاكف هذا هو العاكف، الباد هو نحن الذين نأتي إلى هناك. الله أراد منا أن لا يتمايز من يعيش هناك على من يأتي، لأن الجميع عبيد لله والكل ضيوف لله. فقال الله تعالى: سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. أي لا يصح ولا يجوز شرعا أن يتصرف العاكف هناك في الباد في عدد الحجاج، ولا حتى في التأشيرة. هل أريد أنا تأشيرة لأداء صلاة في مسجد من المساجد؟ ختم على باب المسجد يؤشر لي إذا سمح لي أدخل، وإذا لم يسمح لم أدخل؟ من قال هذا؟ هذا مخالفة لكتاب الله ولسنة رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا: يا بني عبد المطلب، لا تمنعوا زائرا لهذا البيت في أي ساعة من ليل أو نهار. لا يحتاج إلى تأشيرة، لا يحتاج إلى موافقة، سواء العاكف فيه والباد. أيضا سواء العاكف فيه والباد، من يعيش هناك ومن يأتي، يجب أن نكون سواء في مسألة أداء النسك. أؤدي نسكي وحجي كما أراه صالحا. يجب أن نكون سواء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هناك. لماذا لا يسمح لعلماء المسلمين أن يتحدثوا هنا؟ لا يسمح لأحد، لماذا؟ سواء العاكف فيه والباد في نشر العلم في كل شيء، يجب أن نكون سواء في هذا. أيضا تتضاعف المبالغ كل عام، من حج العام الماضي ويسأل عن المبالغ التي فرضت من هناك، مفروضة، لا ليست من هنا كما يقال، من هناك. وإلا ما معنى 3000 أو 4000 إيجار سرير لمدة 15 يوم؟ 3000 يعيش بها الإنسان سعودي، يعيش بها الإنسان ملك في مكان آخر. أيضا من الأشياء التي خولف فيها نصوص المصطفى منع الاختلاط بين الحجيج. هذا المخيم لليمنيين، وهذا للعراقيين، وهذا للسوريين، لماذا؟ الله سبحانه وتعالى قال في الحج، في أول هدف من أهداف الحج: ليشهدوا منافع لهم، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. ذكر اسم الله بعد هذه المنافع. من هذه المنافع أن يلتقي المسلمون في أنحاء العالم في مكان واحد، في صعيد واحد، في وقت واحد، يتدارسون أمورهم وقضاياهم ومشاكلهم، يدعون إلى حلها، ينصر المظلوم فيهم، يدافع عن قضاياهم، عن مقدساتهم، عن أمورهم. لكن كان الأوائل الآباء والأجداد يحدثون: لقينا حجاجا من هنا ولقينا من هنا. لكن اليوم لا تلتقي بهم إلا إذا كان في الحرم فقط، ليشهدوا منافع لهم. أيضا من أهم ما أخذ في هذا المضمار أن سرقت رسالة البيت، سرقت. الله سبحانه وتعالى يقول: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. قياما للناس أي تقوم بأمور الناس، ليس المسلمين فقط بل الناس، كل الناس، كل العالم. أي أن هذا المكان وفي ذلك الزمان ويجتمع ضيوف الرحمن هناك ليتدارسوا قضايا البشرية كلها، ليقدموا الحلول والعلاج الذي قدمه دين الإسلام لكل قضايا البشر. وإلا ما معنى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس؟ وقال في هذا البيت إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، أي تنتشر منه هذه الهداية العظمى للعالم، للعالم بأسره ليس للمسلمين فقط. هذه الرسالة قد محيت، لم تعد موجودة. أين دور البيت؟ ليس المشكلة في البيت، البيت بيت الله، أنا أقصد المشكلة في القائمين على البيت، لأن البيت أحجار، أحجار، لكن في القائمين الذين قال الله فيهم وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. عندما حذر الله قريش إذا منعت وصدت عن هذا البيت سينزل الله بهم عذابه، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون، هكذا يحدثنا القرآن. أيضا نسمع من القائمين عن البيت أو على البيت حوار بين الأديان. أولا اجمع المسلمين على كلمة واحدة، وحدهم كما أراد الله أن يوحدهم في مناسك الحج، ثم تحدث عن اليهود والنصارى. لكن تحاور الأديان الأخرى وتقتل المسلمين، هذا مخالفة لكتاب الله. قال الله سبحانه وتعالى أيضا وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. لو كانوا يستطيعون أن يحذفوا هذه الآية لفعلوا، لكن جعلها الله في أول سورة براءة عندما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإمام علي بقراءة سورة براءة ليوضح العلاقة التي يجب أن تسود بين المسلمين وبين اليهود والنصارى الذين هم مشركون. وأذان إعلام بالصوت العالي، وأذان من الله ورسوله إلى الناس عامة، متى؟ يوم الحج الأكبر، أن الله بريء من المشركين ورسوله، بمعنى على المسلمين أن يحددوا علاقاتهم باليهود والنصارى والمشركين وفق أوامر الله عز وجل، لا أن تتحكم فيهم أمريكا، تتحكم في قراراتهم، في ثرواتهم، في مصائرهم، في علاقاتهم ببعضهم البعض. هذه لم تعد موجودة، لم تعد موجودة. هذه من الأشياء التي ذكرتها فقط من المخالفات الصريحة التي يفعلها المسلمون، ولا يتحدث أحد، لا يتحدث أحد، البعض لا يتحدث لأن هناك ما يأتيه من المال ربما يهون عليه أن يذهب عليه حجه ونسكه، والبعض الآخر لا يهتم بإصلاح نسكه، ولهذا تسمع فقط إذا أراد أحد أن يتحدث حج يا حاج، وهل جاء المسلم إلى هناك إلا ليحج؟ لكن ما هو الحج؟ ما هو الحج؟ هل الحج طواف وسعي ورمي لجمار فقط؟ لماذا قال الله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق؟ لماذا؟ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. هذه المنافع ضيعت، لم يعد هناك منافع روحية ولا منافع اجتماعية ولا منافع اقتصادية ولا منافع سياسية. يذهب الإنسان إلى الحج ويعود كأنه ذهب إلى مكان آخر. ولهذا أخبر النبي أنه في آخر الزمان سيكون الحج والعمرة سياحة، سياحة. أولا لا يستطيع أن يذهب إليه إلا من امتلك الأموال، وثانيا لم يعد يؤثر الحج في المسلم، لم يعد يربط المسلم بقضاياه. أين الأمة؟ والله لو خرج المسلمون 3 مليون من عرفة واتجهوا عزلا بثياب الإحرام إلى بيت المقدس لحرروه، لهرب اليهود من بيت المقدس مشيا على الأقدام فقط، لا أقول يحملوا أسلحة، لكن لم تتوفر هذه النية لهذا العمل، ولهذا كما قلت لكم ضيعت رسالة البيت في حماية مقدسات الأمة وقضايا الأمة والدفاع عن مظلوم الأمة. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن شملتهم الرحمة وعمتهم المغفرة وفازوا بنعيم الدنيا والآخرة. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين. تقدم علينا ليلة النصف من شعبان، ومناسباتنا وعباداتنا للأسف كلها قد حصل فيها ما حصل. البعض ربما يسعى إلى أن ينسى الناس ليلة النصف من شعبان أكثر مما يسعى لتحرير بيت المقدس. ليلة النصف من شعبان ليلة عظيمة، قال الله تعالى فيها: فيها يفرق كل أمر حكيم. ورد أنه تسجل الأرزاق، ويسجل حجاج بيت الله، ويسجل من يموت في ذلك العام في ليلة النصف من شعبان. يستلم عزرائيل عليه السلام كشفا بمن سيقبض أرواحهم في ذلك العام في ليلة النصف من شعبان. ورد في هذه الليلة أحاديث كثيرة في فضلها ومكانتها عند الله، ومسألة تفضيل الأوقات هي موجودة. فضل الله ليلة القدر على سائر ليالي شهر رمضان، ومن ضمنها هذا. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أتاني جبريل ليلة النصف من شعبان فقال: يا محمد، إن هذه الليلة يفتح فيها 300 باب من الرحمة. من يريد الرحمة عليه أن يقرأ هذه الأبواب، ومن هو مستغني عن رحمة الله عليه أن يفعل ما يشاء. يفتح فيها 300 باب من الرحمة، فيغفر الله لجميع خلقه ما لم يكن مشركا أو ساحرا أو كاهنا أو مشاحنا. عرفت ما هو المشاحن؟ المشاحن الذي يهنع إذا سفكت الدماء، وإذا وقفت الدماء لا يهنع. المشاحن الذي يزرع الفتنة بين الجار وجاره، بين الرجل وأبيه، هذا مشاحن. حرم الله المشاحنة حتى بين الحيوانات. لا يجوز للإنسان أن يضع مثلا ديك وديك ليتصارع، لا يجوز. فكيف إذا كان المتصارعان من البشر المسلمين؟ هذا مشاحن. أو مدمن خمر، أو مصر على الربا، هؤلاء لا يغفر الله إليهم ولا ينظر إليهم حتى يتوبوا ويتخلصوا مما فعلوا. قال عندما قال جبريل هكذا للنبي، خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بقيع الغرقد، سجد لله ودعا لله وبكى، ثم جاء إليه جبريل وقال: يا محمد ارفع رأسك. فرفع رأسه إلى السماء فإذا بأبواب السماء مفتحة. على الباب الأول أنقل لكم حديث النبي: ملك ينادي طوبى لمن ركع هذه الليلة. لم يقل مبتدع من ركع هذه الليلة، قال طوبى لمن ركع في هذه الليلة. وعلى الباب الثاني ملك يقول طوبى لمن سجد في هذه الليلة. وعلى الثالث ملك ينادي يقول طوبى لمن خشع هذه الليلة. وعلى الرابع منادي يقول طوبى لمن دعا ربه هذه الليلة. وعلى الخامس ملك ينادي طوبى لمن بكى هذه الليلة. وعلى السادس ملك ينادي طوبى لمن ذكر الله في هذه الليلة. وعلى السابع منادي أو ملك ينادي يقول: هل من سائل فيعطى سؤله؟ هل من داع فيستجاب له؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ وورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الليلة ليلة النصف من شعبان، وليلة عيد الفطر، وليلة عيد الأضحى، من أحياهم هذه الليالي الثلاث أو واحدة منهما لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. وقال أيضا وحديث مهم: لا يترك، قال النبي صلى الله عليه وآله: لا يترك العبادة في هذه الليلة إلا منافق أو من ليس له نصيب من رحمة الله. ورد في صلاتها صلاة وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يصلي المرء فيها 100 ركعة ب50 تسليمة، يقرأ في كل ركعة الفاتحة 10 مرات قل هو الله أحد،